وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نركز عليه في هذه الأيام. إن كثيرا من الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا أدل على ذلك من القصص الكثيرة المتواترة، وآخرها قصة يوم السبت قبل الماضي، قصة التي ألفها غبي جاهل، وأنا أقول ألفها غبي جاهل، وإحنا متعودين أنهم يألف مثل هذه القصص، والحمد لله هذه القصص بتعطي دائما دفعة للأمام. قصة قصة الرجل المنتقم، وهذا قصة الغريب اللي نشروها الولد اللي كاتب الخبر في أخبار اليوم، يقول لك أنا على مدار 25 سنة دايما أتحاشى الكتابة في مسائل الأدب. ليه؟ لأن مسائل سيئة ومش عايزين المجتمع يبقى كده فيه حاجات وحشة والكلام. طب إيش معنى دي اللي أنت نشرتها؟ يعني أنت بقالك 25 سنة صايم عن الكتابة في مسائل الأدب، أول ما تفطر تفطر على القصة المتفبركة دي؟ القصة المتفبركة دي خلاصتها إن امرأة أحبت رجل عايزة تدخله بيتها، زوجها راجل كبير في السن، طيب عشان يدخل البيت بأمان إيه؟ قالت له والله إن في واحدة إيه منتقبة وأخت اتعرفت بها في النادي، والحقيقة ست فاضلة وبعدين ملتزمة قوي، ما بتردش السلام على حد، ها؟ وأنا بتنطق حد عشان خاطر إيه؟ تأمن نفسها إن جايز يقول لها السلام عليكم يا مدام، ما تنطقش، هيقوم يستريم. ما بتنطقش المدام ليه؟ فيوم هي نبهته من الاول ان العالم دول خرس، لا بيرد سلام ولا بيطور الكلام ده ولا يحاول يبص لك كمان وخلاص. وبتيجي عندي طبعا انا لوحدي وبتسليني والحكايه والروايه، قال لها خلاص ما فيش مال طالما ست فاضله ومنتخبه كمان، مش مال الناس كلها حتى الفسقه عارفين ان النقاب ده محترم وعارفين ان اللحيه محترم، حتى لما يتري عليك يقول لك يا سني، وبالك مع ان دي لسان يفخر بيه، يعني يا سن دي معناها ايه؟ يعني يا ابن الاصول، ها؟ سن دي معناها يا ابن الاصول، فواحد لما يقول لك يا ابن الاصول حاجه ما تزعلش، واخد بالك ازاي؟ فحتى لو عملت حاجه يقول لك مش عيب على دقنك، ليه؟ لانه عارف ان اهل اللي احنا ما يجيش منهم العيب، ناس ملتزمين وناس كويسين، واخد بالك؟ ده شيء منطبع كده عند الناس كلها، واخد بالك؟ فالراجل ما كتبش خبر، قال لا خلاص طالما انا ست فاضله ومنتقل. الولية دي قاعدة بقى لابدة لينها، كل ما الرجل يدخل ما تدخلش أوضة النوم، ليه؟ أصل الأخت، خلاص؟ واستمرت القصة على كده سنتين، وخدت قاعدة نايمة أكلة شربة، ها؟ عند الولية، خلاص كده؟ في يوم من الأيام دخل الرجل، شوف بقول لك حاكم القصة لما يكون الواحد مألفها لازم يسيب دليل إدانة وراه، وخدت فقال لك بقى ايه مرت سنتين، المهم في يوم الايام جاب راجل متاخر شويه قال لها ايه انت الاخت، قال طيب خلاص اتعشى، اتعشى لوحده داخل الاوضه الثانيه ينام، خلاص كده. بعد مضي هوي كده من الليل اتزنى، قام يدخل الحمام، خلاص وهو داخل الحمام لقى مين؟ لقى صاحبنا طالع كان بيغتسل، ها؟ كان بيغتسل لانه ما يصحش يبقى جنب، ها؟ بيغتسل عشان يتطهر على طول، لفلات ازاي؟ ولافت ايه؟ لافت على راسه فوطه، واختلف. فلما ده داخل الحمام وده خارج من الحمام، قام حصل انه اتربك واتبردت، قامت الفوطه ايه؟ نزلت من على راسه، طلع ملتحي. شوف بقى، شوف الاكشن ده، وشوف بقى الفبركه عشان يبقى منتقبه وملتحي. ها؟ تبقى كملت بقى. واختلف، قام مسك وقعد يسرق والكلام ده. قصه كما يقول علماء الحديث لما يشوفوا خبر موضوع ولا مكذوب يقول لك لوائح الوضع عليه ظاهره على الحكايه، فهو لوائح الكذب والافتراء ظاهره، واخد بالك؟ يعني مثلا لما يكون راجل داخل عن بالقصه دي ولابس نقاب والكلام ده وعرف ان الراجل جه واتعشى ونام، مش يطلع عشان امره يتسكت؟ ولا لازم ما حبكتش الا الليله؟ ها؟ وكمان ما يغتسلش في بيته كمان عشان يهرب بجد؟ لا ده نجي يغتسل ليه؟ لانه قتل في الحمام كمان، واخد بالك ازاي؟ مين اللي ممكن يعمل قصاص؟ ده لو ارسل له بين بيهرب، بعد مثلا السرقه رقم مليون بيهرب برضه، واخد بالك ازاي؟ عشان يفضل مامن نفسه، لانك الحب طبعا القصص ده بعد كده والجرايد كشفت بعد كده ان الراجل بينه وبين الراجل ده ديون وحصل بينهم من بعض النزاعات وهو افترى عليه القصه وهكذا. طيب هذا البني ادم اللي بينشر قصة النقاب وأن كاتب تحت المنتقب ده النقاب أداة الجريمة، ازاي؟ طيب احنا بنقول بالعدل والانصاف، احنا بنقرأ كتير في الجرائد المجلات عن واحد لبس بدل ضابط شرطة وقام داخل فرض إجاواته وعمل وخلى وسوى والكلام ده، واخد بالك ازاي؟ قلنا الضبط راجل ضابط شرطة مزيف وعمل والكلام ده، ها؟ هل ممكن يكتبوا تحت البدلة دي البذة أداة الجريمة؟ ليه ما يكتبوهاش؟ مع إن الصورة هي هي، والعدل يقتضي إن نفس التعليق يوضع تحت بذة الشرطة. ولو إحنا قلنا إلغوا البدلة وإلغوا النجوم لأن ممكن في ناس مزيفين يدخلوا تحتها لاتهمونا بالجنون، ولأنتم مش موضوعيين. إحنا يا إخوانا بندعو إلى النقاط بفضل الله عز وجل من 20 عاما، ومع ذلك ما جزمنا قط أبدا إن كل منتقبة فاضلة، ما قلناهاش وما نقدرش نقولها، زي برضه ما نقولش إن كل ملتحي فاضل. ممكن تلاقي ملتحي عايز أضعف على أبدا، وتلاقي منتقبة عايز أضعف على أبدا، ما قلناش حاجة، لكن النقاط فاضل، لكن اللي تحته إحنا مش مسؤولين عنه. خلاص كده؟ عشان برضو ما فيش بعض الناس تخيل احنا متعصبين ونقول لا ده كل منتقبة كذا، لا، احنا بنقول ممكن النقاب ناس مجرمين يستتروا فيه، ما انكرنا هذا قط ولا قلنا بخلاف ذلك. وممكن نقول ان في واحد ملتحي يستتر باللحية برضو عشان يغش ويتسول وكده، ما قلنا غير هذا، لكن اللحية فرض والنقاب على قول اهل العلم المترجح منه في هذا الزمان فرضيته. ليه؟ مسائل يطول الأمر بذكرها، لكن على أي حال ما ينبغي أن يقال أن نقاب أداة الجريمة. عايزين إيه من وراء الكلام ده؟ عايزين الناس ينظرون إلى كل منتقبة على أساس أنها عابرة، أو على أساس أنه رجل، ممكن يكون رجل، واخد بالك؟ وعلى أساس أنه ما يوقفوا الزحف، ما هو مش عارف يوقفك، فيعطلك. تخبرك يعني واحد شايفك ماشي ايه دوري ومش عارف يوقفك يوم يحط لك زلطه وصفره هنا، تنط من على الزلطه عشان تعرف جايز، وانت بتقفز مع الزلطه دي واخد بالك تتكعبل تقع، ركبتك توجعك تقعد تزك، بدل ما كنت هتوصل في يوم توصل في 5 ايام، ها؟ وتطبع من برضه الهضبه دي تنط عشان تعدي، برضه تقع على جنبك دراعك مش عارف يحصل له ايه لانه مش عارف يوقفك، فيعمل فيك ايه؟ يعطلك. الكلام ده ممكن يعطل ناس، واحد عايز يتنتقم وجوزها مزمزم معاه شويه يقول لها شايفه اهو هذا النقاب اهو، لما تلبس النقاب الصبح يقول عليك ايه؟ تقوم الست ضعيفه لسه ما ايمانها مش قوي بتاع، تقوم تستروح مثلا الكلام وتخاف اعتزال، يقول لها شوفي النقاب دلوقتي، لان المساله دي كل كمين في واحد متاخر يوقفوه، جاي يجيب واحد هربان يرضاكي بقى توقفينا وتجيب لنا شبهات ومش عارف تجيب لنا ايه والكلام ده مش حكايه، فتقوم الست برضه ايه ترجع لورا، عبال الست ما تكتشف القصه الكاذبه وان دي متفبركه يكون مر 2 3 4 5 عطلوها ولا لا، وممكن في العطله دي ما تنتقمش ابدا، يحصل ظروف وتجد امور والكلام ده وما تنتقمش. قالت ازاي؟ الراجل اللي كان ممكن يوافق خلاص راسه 1000 سيف يعترض، والمراه اللي كان ممكن تنتقم خلاص شكل، فقاموا ايه؟ عطلوا المسيره، لكن يوقفوها بعينها ما يعرفوش، لان خلاص يعني هذا الامر مضى والمارد خرج من القنق شاءوا ام ابوا، وطول على السنوات الماضيه على 10 سنين بيالفوا على النقاب حكايات ويفبركوا على حكايات، ومع ذلك مضى. لان هذا امر الله وهذا دين الله عز وجل، ولهذا الدين رب يحميه. فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. مجرد انه يحب بس، واحنا طبعا هذا الكلام بنوضحه لخطورته، واحد لا كتب ولا ألف لكن قاعد كده لوحده كده ونفسه المنتقبات دول يتفضحوا، نفسه ان هم يطلعوا المنتقبات دول من بيوت الدعارة، هو نفسه كده، مجرد انه يحب بس ان المسألة دي تكون يقع تحت ايه؟ هذه الآية، هو من اهلها. ان الذين يحبون، مجرد ما يحب بس وصدره ينشرح فقط أن يفضح هؤلاء العفيفات الغافلات المؤمنات أو يفضح المؤمنون وإن الجرائم تلتاط بهم، هؤلاء الله عز وجل قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة،